أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك أدلة مطلقة لهذا الكون قبل العرش والقلم، أم يقال العرش قبل القلم؟ هذه مسألة خلافية، الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي الأعلى الهمذاني إلى آخر ما قال ابن القيم. فاختلفوا هل القلم خلق أولاً ثم خلق العرش، أو أن العرش خلق أولاً. صحيح أن العرش خلق أول، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، دل على أن العرش قبل القلم. والمسألة أمرها سهل، يعني سواء قلنا القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم، المسألة أمرها سهل ومحتملة، وليس لنا مصلحة في أننا نقول هذا أو هذا، لكن من باب العلم فقط ومن باب البحث، وإلا ما يترتب على هذا شيء.